إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض. أهلا بكم أعزائي المستمعين، هذا لقاء اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. تلك هي النافذة الأولى من لقائنا المتجدد استوديو 2 على أثير موجات إذاعة البرنامج العام، فهما نافذتان. نافذتنا الأولى ها هي اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، بالطبع النافذة الثانية أنتم دائما تنتظرونها مع أو عقب موجز أنباء الساعة الواحدة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. ولغتنا المعاصرة على هواء القاهرة، كنا الأسبوع الماضي أحبائي أعزائي المستمعين قد اتفقنا فيما بيننا على أن تكون الفترة وكأنما هي في زورق أو في مركب داخل المياه داخل البحر، والأمواج يعني صعبت الأمر بعض الشيء على زميلي العزيزين، زميلي وسام محمد على هندسة الهواء. وفين الموجة يا وسام؟ نعم نعم ها هو الموج، أسمعه جيدا وأخشى أن أغرق، إني أغرق على حد تعبير عبد الحليم حافظ غنائيا حينما تغنى بكلمات نزار قباني، وهذه من أروع الأغنيات رسالة من تحت الماء. أيضا زميلي وسام محمد إلى جواره زميلي وليد السمالوطي، ووليد حد جدا وصارم جدا، أنا ووسام ننفذ تعليماته بكل شدة. موج إذا هو الموج. تسمعون جيدا حالة الموج هذا، بينما كان يجلس أحد الصالحين اسمه الشيخ معروف الكرخي على شاطئ بحر بغداد، على شاطئ نهر دجلة ببغداد، وكان صوت موج البحر هكذا كما تستمعونه جيدا وأسمعه معكم أعزائي المستمعين، فإذا بالرجل وهو يحدث أصدقائه وأصحابه، مر بعض الشباب يركبون زورقا وهم مرحون جدا جدا في شقاوة ولهو، أو كما يقال في العصر الحالي في حالة هلس وتهييس. وعلى فكرة هلس وتهييس كلمتان صحيحتان في اللغة العربية، سيكونان يعني موضوعا لنقاش في لقاءات قادمة. المهم قال أصحاب معروف الكرخي: أيها الشيخ، إنهم يعصون الله، ادعوا عليهم، ادعوا عليهم أيها الشيخ، ألا ترى إنهم يمرحون ويصرخون ويهتفون ويلهون. فرفع الرجل يده إلى السماء وقال: إلهي إلهي، أسألك أن تفرحهم أكثر وأكثر في الجنة كما فرحتهم في الدنيا. فقال له الأصدقاء في دهشة: أو هكذا يا شيخ؟ قلنا لك أدعو عليهم ولم نقل لك أدعو لهم. فقال الرجل: إذا فرحهم الله في الآخرة هيأ لهم الخير في الدنيا، جعلهم من أهل الخير، هل يضركم يا أصدقاء ذلك أن يكونوا من أهل الخير في الدنيا والآخرة؟ إذن فتمنى السعادة يا صديقي للآخرين، لا تتوقف أبدا عن أن تدعو بالخير والسعادة للناس جميعا في الدنيا وفي الآخرة. ماذا لديك يا وسام؟ أنا عندي بين شط ومية، وعندي على شط بحرنا، عندي أغنيات كثيرة جدا جدا أتنسم من خلالها رائحة الموج والبحر. آثر وسام أن يكون صوت الموج هو البطل. معي اتصال. ألو، السلام عليكم. أهلا وسهلا، مرحبا دكتور هشام محفوظ صديقي الغالي. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، أهلا بك بمن يستبق كل الأصدقاء في الاتصال. وتحياتي لفريق العمل الجميل دكتور صمالوطي والمهندس وسام محمد ربنا يعينه وقويه وحضرتك. وخلي بالك ونحن الحاج احمد حسني وكل اهلنا في وادي الجديد وفريق العمل بعيد تماما عن البحار، انما الموجه هذا عايشنا في البحار زي ما قلت حضرتك في الاسبوع الماضي باذن الله تعالى. فما بال حضرتك كمان وهذه الامواج تاتي في يعني في هذه الايام يعني القائزه شديده الحراره. احنا لكم وهندسه اذاعيه رائعه ربنا يبارك على فكره يا استاذ احمد. النهارده يعني اردت ان يكون أن يشرفني في مداخلة هاتفية النائب رئيس مجمع اللغة العربية دكتور محمود الربيعي وأن يحدثني عن البحر، فقال لي البحر لابد أن يعني نعطي البحر أجازة هذا العام حفاظا ووقاية لصحة الناس ومواجهة أزمة كورونا، وقال لي أبلغ المستمعين الكرام هذه الرسالة بكل أمانة، وها قد بلغت أصدقاء المستمعين وكأنما هو معنا الآن على الهواء. لكن هل نلغي البحر من حياتنا؟ هناك بحر افتراضي، هناك البحر أونلاين، والسيدة رئيسة الشبكة الأستاذة إيمان عليان قالت نحاول أن نقترب أكثر وأكثر من خلال هذه التقنية، تقنية الأونلاين، ونحاول أنا ووسام ووليد أن نحقق للسادة المستمعين رحلة صيفية ويعني ركوب مركب شراعية على قدر ما نستطيع بشكل افتراضي ونطير طيارة في الهواء. شوف وسام يعني هكذا قرأتها. يعني أستاذ أحمد كورونا مش هتوقفنا ولا يعني الحياة مستمرة إن شاء الله. نعم دكتور هشام. دكتور هشام كم تأزمنا بأكثر من الكورونا مئات بل ألف المرات وانتصرنا، والله قريبا وخلال أسابيع قليلات سوف العالم كله وأول المصريين يعبرون هذا الجسر الوبائي الفيروسي الكئيب بأمن وأمان وصحة وعافية، ونلتزم بتعليمات أهل الخبرة يا فندم وتعليمات طبعاً رئيس الوزراء ووزارة الصحة. نعم أهل التخصص. نعم أنت ما قلت ليش يا أستاذي الفرق بين البحر والبحيرة لغاية دلوقتي؟ طبعا يعني عايز حضرتك جغرافيا ولا عربي ولا لغه عربيه ولا يا دكتور هشام محفوظ؟ ما نتج عن رحله البحث على النت يا استاذ احمد؟ لا والله انا في النت يعني العقلي الذهني يا دكتور هشام محفوظ. اذا ما نتج عن البحث العقلي والذهني؟ البحر بحر، اما البحيره فهي تصغير البحر، بحر وبحيره. البحر لحضرتك طبعا ممتد وليه تعاملات مع سائر المحيطات المجاوله، اما البحيره فهي يعني مياه محاطه باليابس من جميع الجوانب، ليس لها مخرج من الشمال او من الجنوب وليس لها مخرج من الشمال او من الجنوب، هذه هي البحيره. في فرق تاني، قطعه من الماء محاطه من جميع الجوانب باليابس. في بحر عذب. نعم يا دكتور. في بحر عذب من الممكن أن تكون مياهه عذبة؟ لا، هو طبعا معروف أن البحر مياهه ملحة والمحيطات. تمام. أما البحيرة فمن ممكن أن تكون ملحة ومن ممكن أن تكون عذبة. أما المياه العذبة الصرفة هي مياه الأمطار والأنهار والمياه الكوفية بإذن الله تعالى كما عندنا في الوادي الجديد. تمام. وطبعا دكتور هشام محفوظ حضرتك قلت لي سألت عن الأديب الكبير اللي هو ابن بحر وقلت لي أشهر كتبه البخلاء. من أشهر كتبه البخلاء؟ نعم. العلامة العربي الكبير الجاحظ. وسمي بالجاحظ من كثرة قراءاته في حوانيت الأوراق وغيره مؤلفات، تسبب ذلك في جحوظ العينين حيث كان لا توجد نظارات طبية ولا عدسات مكبرة ولا هذا، بل كان الوضع فطري طبيعي 100%. أستاذ أحمد حسني شكرا جزيلا. بحر الرمال الأعظم. شكرا جزيلا. ولدى زميلي وليد الصمالوطي أغنية. هيا إلى الأمواج. هيا إلى الأمواج بصحبة الأغنية. هيا شكرا. تفضل يا دكتور. سلام عليكم. شكرا جزيلا. أنا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون، وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر، وساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان وساعات مليان بالصبر. أنا بعشق البحر. Thank you. السماء علشان زيك مسامحة مزروعة نجوم وفرحة وحبيبة وغريبة عشان زيك بعيدة وساعات زيك قريبة بعيون متنغمة أنا بعشق السماء اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. هذه الموجات هدير الموج ذكرني بكلمات للشاعر الكبير ماجد يوسف: أنا اللسائي ورد الفسائي بفسيفسائي رسمت النور ناسك بسطها ناقش حصتها ومقرنصتها بقلب طهور لاضم خطانها راسم حيطانها ضحكت غيطانها في وش البور رخام برخم الناي بنغم جوايا منجم عمر وظهور أنا اللسائي ورد الفسائي بفسيفسائي رسمت النور. يا سلام يا عم ماجد. اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي واحترامي وتقدير لحضراتكم فريق عمل الأستاذ الدكتور هشام محفوظ النجم الإعلام المتعلق. أهو أنت. شكرا. شكرا جزيلا. عفوا. والباشمهندس أستاذ محمد والأستاذ الدكتور لوليد السملوطي. أهو كده الكلام ده يتقال عليهم كده صح. شكرا. دول أساتذتنا ما نقدرش نتسنى عن هذا. أتفق معك بكل قوة. هم فوق رؤوسنا وملوا عيوننا. يا سلام يا والله. وسام علشان كده هيرد عليك بغناء جميل يليق بهذا الكلام الجميل مما يزيدني شرف وتيه. الله يخليك. البحر والله. والبحيرة العلاقة التي يمكن أن تربط أو العلاقة التي يمكن أن تربط بينهما. مع حضرتكم أحمد عروق وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا أرض الجنينة غرب شبرا الخيمة. تقبل اعتذاري عن أنا ما سألتش ساكت. لا يزيدني عظيم الشرف. الله يحفظك دكتور هشام راجل نجم إعلامي متألق. تاني يا أستاذ عروق. عفوا ما ينفعش تعتذر. ربنا يحفظك. لا أنا تحت أمر. شكرا جزيلا. الله يخليك. البحر عموما معلش أنا عايز أتذكر في قصيدة للمساء قصيدة المساء لجبران خليل جبران اللي هو كان قاعد فيها على صخرة على البحر وقال ساون على صخر أصم ينتابها موج كموج مكانه ويصيبها أعتقد كان مطران وليس جبران. مطران نعم. مطران خليل مطران معذرة. وبعدين قال شاكن إلى البحر اضطراب خواطري فيجيبني بالياح والأوجائي. إذن البحر له عند الشعراء الكثير والكثير طبعا يا أستاذ أحمد. البحر ملهم. البحر ملهم. ملهم. تمام. البحر ملهم ما فيش كلام. طب لو أن يعني النقطة التي تحت الباء كلمة البحر هذه النقطة جاورتها نقطة لكن على حرف الحاء أصبحت البخر فالبخر علميا أو كما تتلقاه يا أستاذ أحمد. البخر هي الغازات المتصاعدة من ماء البحار والأنهار عندما تتسلط عليهم أشعة الشمس. ذكريات كثيرة تحمل الكثير من الذكريات والحكايات في ذاكرة الأستاذ أحمد عروج عن البحر. عندما كنت في ثانوية عامة عام 1976 وكانت تظهر النتيجة وتعلن كما سيادتكم تعلمون في الإذاعة. تمام. فكنت في شهر أغسطس وكنت فعلا في اسكندرية وجالس على أعصابي بصراحة فعمال أعرف في القصيدة بتاعت مطران خليكم مطران وفوجئت بالنتيجة كانت يوم سبت بالمناسبة وفوجئت بالنتيجة كنت أنا في مدرسة التوفيقية الثانوية في شارع شبرا فوجئت بيسردوا الأرقام والحمد لله رب العالمين حصلت السنوات على حوالي 76% دخلت التحقت بكلية الأداب. كنت أدبي أم علمي؟ كنت علمي والله. ودخلت التحقت بكلية الأداب 76 وقتها ده كان رقم مهم جدا. عقب 73. طيب أستاذ أحمد يعني أنا بشكر حضرتك جدا. طبعا لازم يكون معنا أهل العلم وأهل الخبرة وأهل الضربة يزدنا عظيم الشرف الدكتور سعيد عبد العظيم أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة. أنا بشكرك يا أستاذ أحمد. تابع معي الحوار مع الأستاذ دكتور سعيد عبد العظيم. دكتور سعيد أهلا بك يا دكتور. أهلا بك. أهلا وسهلا. كل لحظة وحضرتك دايما طيب. الله يخليك. الصيف وشقاوة درجات حرارته هلت علينا يا دكتور، وطبعا جائحة كورونا يعني منعانا من ان احنا طبعا لازم نلتزم بتعليمات وتوجيهات يعني القيادة السياسية علشان صحتنا ونحافظ على اولادنا ومجتمعنا. طبعا ما فيش شواطئ، ما فيش بحر، لكن استاذ الطب النفسي دكتور سعيد عبد العظيم، هيعدي علينا كده الصيف من غير بحر، ولا ممكن يكون في بحر اونلاين اقف كده قصاد شاشة البيت واسمع صوت الموج؟ طب يعني ارجوك يا وسام اسمع انا ودكتور سعيد وكل المستمعين صوت الموج مره اخرى وارجع ليك يا دكتور. تمام. دكتور سعيد، صوت الموج من خلال الاذاعه، من خلال نوافذ التواصل المختلفه، ممكن نحقق لهذا التوازن النفسي الذي يحدث عندما اقف الى البحر وأبثه ما في قلبي كما كان يفعل الأستاذ أحمد عروج من دقائق؟ تمام تمام. هو عموما دي النظرية دي موجودة عندنا من زمان وموجودة في الديانات القديمة كمان. ويمكن الجماعة بتوع اليوجا بالذات عارفينها. اللي هو لحظات التأمل وتخيل أشياء معينة مثل صوت البحر، يعني صوت موج البحر ده صوت مميز جدا. تمام. وكنا نسمعه كده زي ما حضرتك بتقول من خلال التلفزيون او من خلال الاذاعه. لا، الاذاعه الاول يا دكتور. كاننا بالضبط في هذا المكان. نعم. يعني كل ده بيثير مراكز معينه في الذاكره طبعا فيها محتفظه بصوت الموج كما سمعته كثيرا قبل ذلك، وهذا يثير هذه المناطق في الجهاز العصبي وتجعلنا ندخل في حالة احنا بنسميها بالضبط النوع من زي التنويم المغناطيسي كده، يعني بتدخلنا في داخل النفس وتجعلنا نعيش نفس الحاسيس ونفس المشاعر القديمة اللي هي مسجلة عندنا في تلافيت مخنا. فإذا هذا الصوت فعلا اللي هنسمعه عبر الأثير، اللي هنسمعه عبر موجات الإذاعة، فعلا يجدد ذكريات ويجدد مشاعر وأحاسيس تجعلنا فعلا نعيش هذه اللحظات مرات ومرات أخرى. إذا هذا الصوت صوت هدير الموج حينما يعني نقدمه لمسامع حضرات المستمعين، نحاول قدر الطاقة أن نعوضهم صوت الموج الطبيعي على شاطئ البحر. وعلى فكرة هذا الدخول بهذه النغمات وهذه الأصوات معروف جدا في الإخراج الموسيقي لأي موضوع وأي مسلسل. يعني لو حضرتك نراجع كثير من المسلسلات الإذاعية اللي هي بتقترب من البحر، هتجد ان هذا جزء من التثبيت، وده بيدخل المستمع الى الحاله المزاجيه كانه فعلا عايش مع الابطال على شاطئ البحر. فاذا هذا التكنيك او هذا الاسلوب اسلوب معروف جدا في الاخراج المسرحي والاخراج الاذاعي وتهيئه المستمع ان هو يعيش فعلا الجو والمزاج والحاله النفسيه اللي ممكن يكون كانه يعيش فعلا على شاطئ البحر. اذا شكرا الاستاذ الدكتور سعيد. وهذا استاذنا الدكتور، وهذا يدخلنا في حاله نفسيه مزاجيه تخفف عنا الكثير. انت عارف طبعا مع يعني جائحه كورونا احنا قاعدين بوقت طويل جدا داخل البيوت. وكيف سنعوض عدم الذهاب الى البحر؟ ان احنا نسمع البحر باذاننا وبالتالي نعيش هذه اللحظات ونعوض بعض ما كان لنا ان نراه ونسمعه. اذا تتفق معنا في انه من الممكن ان يكون البحر الاونلاين يعني بعض الشيء يعوضنا البحر الطبيعي صوت الموج وأبعاده الإيجابية في هذه الظروف الحالية التي يمتنع فيها الذهاب للشواطئ بسبب الإجراءات الاحترازية بسبب كورونا. ده جهد حضرتك يعني حييته فينا، فإحنا بنشكرك جدا يا دكتور سعيد، الأستاذ دكتور سعيد عبد العظيم، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة. شكرا، كل التحية والتقدير. شكرا يا فندم. والله أنا وزملائي باستوديو 2 إذاعة البرنامج العام، البحر كمان يخطفنا وتخطفنا أيضا هذه المداخلة من أحد المستمعين أو إحدى المستمعات. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك هاني مصطفى بدو عيش من خريفين الكوم مركز قطور محافظة الغرب. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا بك. صراحة أنا مش لاقي، أول مرة أشترك في الإذاعة. والإذاعة تسعد كثيرا بأن تشترك معنا، أهلا وسهلا. أستمتع بصوتك العذب. الله يخليك. عاوز أشترك في اللي هو أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. عمرو بن بحر الجاحظ بالفعل. نعم. أبو عثمان. نعم. الأديب ده كان أديب في العصر العباسي. صحيح. وله من المؤلفات كتب عديدة، كتاب البيان والتبيين، كتاب الحيوان. وقد تصدر لهذه الكتب الأستاذ العلامة عبد السلام هاروق لتحقيق هذه الكتب. صحيح صحيح صحيح. وهذا الرجل أبو عثمان عمرو ابن بحر الجاحظ، هذا الرجل توفي عند 255 هجرية بالضبط. وكان هناك حكاية طريفة ترتبط بيوم وفاته، يعني كان عاشقا للكتب وللقراءة والثقافة. نعم، كان مغرما بقراءة دكاكين الكتب. صحيح صحيح. فدخل إحدى المكتبات فانكبت عليه الكتب فتوفي فيه. لا، وكان الكتاب وقت ذاك، الكتاب كان يعني في حجم المكتب الذي أمامنا الآن، الكتاب كان ضخم جدا. طبعا ضخم جدا فعلا، قد يتجاوز حجم اليد. نقول هو شهيد الكتب يعني، وشهيد الثقافة. وفي معلومة جميلة جدا، تفضل. أنه كان يحكى أن امرأة أخذت بيده وذهبت به إلى بعض من كان يصنع الحلوى. نعم. فقالت له افعل مثل هذا. قالت لصانع الحلوى. نعم. فعلا. قالت له افعل، كان يصنع الدمى. قالت له اسمع مثل هذا. نعم. فتعجب أبو عثمان وقال له ما هذا؟ فقال له إنه أرادت أن تصنع دمية تخيف بها ابنها. هو بالفعل كان لجحوظ عينيه، يعني كان الوجه ليس يعني مش حسين فهمي، يعني كان الوجه كده. نعم نعم. وكان بصراحة تستمتع عندما تقرأ كتبه، تجد تعبيرات جميلة ودقيقة، وكان يتمتع بذاكرة قوية. أنا أشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة القيمة. بصراحة أنا من ضمن الجماعة العاشقين للغة العربية، وأنت تتحدث باللغة العربية صديقة فصيحة خالية من الأخطاء. ربنا يحفظك، يعني يجعلنا دائما عند حسن ظن حضرات المستمعين. أنا من عشاق برنامج العام بصراحة. عدني ألا ينقطع اتصالك بهذه الموجات 819 كيلو هرتز والإف إم 107.4 ميجا هرتز، موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة. شكرا جزيلا. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام. سريعا سريعا مضى الوقت، وزميلي وسام محمد مهندس الهواء ومهندس الاستوديو، زميلي وليد الصملوطي مخرج هذا اللقاء، ها هم الآن يقتربان بهشام محفوظ وبكم حضرات المستمعين جميعا إلى الشاطئ مرة أخرى، وقد طوفنا معا مع أمواج البحر على الهواء مباشرة. الأسبوع القادم إن شاء الله رحلة بحرية جديدة مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. وقبل أن نمضي البحر والبحيرة، البحر طبعا مجتمع ماء متسع تحيط به الأرض من كل جهة، وطبعا يصب في المحيط كما تفضل المستمعون الكرام، والبحر مياهه مالحة. البحيرة يعني من خلق الله أيضا سبحانه وتعالى، ولكن هناك بحيرات مصطنعة من صنع البشر، والبحيرة إما أن يكون ماؤها عذبا أو مالحا، وهذا يختلف طبعا عن البحر. يا أخي دهدة، لا نقول الدهدها هي الهدهدة، لا، الدهدها هذه هي التي جاء منها يا أخي دهدة. صعب طبعا أرجع وخلي وسام يرجع تاني بمحمد العزبي لأن الوقت آزف وأوشك على الرحيل. الدهدها اضطراب الإنسان ووصوله إلى حالة من الضيق، فإذا به إذا ما كان يصنع شيئا فإذا به يقلب أوله على آخره ويترك الأمر، حالة من حالات الغضب. وما أجمل الغضب حينما يكون في سياق الغزل والغناء والعواطف. هكذا كان على خد يا ناس متوردة قاعدين حراس دمنهدة، كان من الغزل الجميل والعاطفة الجياشة. فالهدهدة غير الدهدهة، الهدهدة أن نميل المهد والمكان الذي نهدهد فيه الطفل حتى يهدأ وتسكن روحه. انتهى اللقاء، شكرا أيها الأصدقاء. على خد يا